يبرئ الله عنك أبويك. ومن هذا النوع لو قالت لك أمك لا تزر أخوالك، كان بينه وبينها عداوة بينها وبين أخواتها، وزارتهم لا تزر، كانت دولتها لا تزر أخوالك، يطيقها تزعل عليه. إذا قالت لا تنظر أخوات هزرتهم هدم، قال هكذا هزرتهم هزرتهم يزور لما يزور لأن زيارتهم من ثلاثة رحم وثلاثة رحم لما يرضي الله، ولو سقطت في عليه فتكون الآن إذا مثلا رضا الله بسخط الناس، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ينقلب سخطها رضا، ينقلب سخطها رضا. أنا أشعر قلت الرحم وبقعت الرحم هنا لكن بقيعة الرحم لغير حق الأنهيب في خطأ، أنا ما قطعت هنا، أنا زرت أخوالي وجدت أحذر أحضراته وفضنيها وأبو دعني أرضي عني وشكل لك نعم، هل أنا قطعتها؟ كيف قطعتني في الواقع؟ أنا ما رحت أمنع الفضل عنها وأعطي زور، نعم لو قلت أني أنا معي مئة ريال إما أفضل أمي ولا أفضل أخوالي أيهم أولى؟ هذه معصية من لا تجرون هذه الأسئلة ما تطع لها بشيء. الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم جاهداك، يعني بذل الجهد والطاقة لتشرك بالله فلا تشرك. إيه دعنا من المدن كل هذا يكون يعني الحكم هذا وما الحكم لا بد منه يزورهم بالسر ولا حرج، لكن الكلام على أنها لو علمت بهذا أو كان يعلم مثل فعل من الزارة. المهم أن نقول أمور قوله في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس يشمل مثل هذه الحالة، لأن الحديث عام رضي الله عنه وأرضى عن الناس، أما رضي الله عنه فقد علمهم قلت ذلك، لأن الله عز وجل أكرم من عبده فمن عمل له جزاء، وأما كون الله يرضى عنه نفسه لأنه كل شيء الله عز وجل وهو الذي يغلبها كيف يشاء. ومن التمس إيش؟ رضا الناس بسخط الله، التمس بمعنى طلب، رضا الناس بسخط الله يعني دور ما طلب ما يرضي الناس ولو كان يذكر الله، النتيجة يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويحصل ما يريد، ولهذا يقول سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا هو عقوبة والعياذ بالله من التمس رضا الناس بسخط الله. مثل لو أن أحدا أمرك بفعل معصية وخذت انه اذا لم تنفذ يزعل عليك وفعلت المعصية ارضاء الله، معناها انك التمست رضا الناس بسخط الله، العقوبة ان الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس، هؤلاء الناس يسخطون عليك، وهذا امر مشاهد، كم من اناس نفشلوا لمن يطيعهم في معصية الله، أيا كان هذا الذي يمر في معصية الله لا تطعه، فإن الله تعالى يسقط عليك ويسقط عليك الناس. هذا الحديث مناسبة للصفة الظاهرة لقوله الجملة الأولى ولا الثانية؟ الثانية الخوف، يلتمس رضا الناس خوفا منهم احتاجوا عنه خوفا من غضبهم عليه وزعلهم عليه، فإن الله تعالى يسقط عليه ويسقط عليه الماء. وبهذا الحديث دليل على وجوب طلب المرء ما يرضي الله وإن تسقط الخلق، لأن الذي ينفعه ويضره الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلتمس ما يسقط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان هذا الوجه. ايش لكن الصلاة هو محفوظ بهذا الاسلام تقول ما تدعى عليه السنة ذهب، يعني معنى انه تصلي لإداري الناس ولا تستعين بالله. لما نقول ما يتعين الرسل لهذا الرجل اللي يخليه تسليم فلا تقوى دي وعباده هو دي، انما انت التمس يد الله ولا هم مكان. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من الإسلام الرضا لله والصحة الرضا والصحة. وقد علمهم أن أهل التأويل أو بالأصح أهل التعطيل ينكرون ذلك، يقول إن الله ما يمكن يسخط ولا يغضب، لأن الغضب معناه غليان من القلب لطلب الإسخاط، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولكنهم أخطأ حيث فهموا من النقص معنى فاسدا لا يدل عليه. فهموا من النقص أن غضب الله أو سخط الله مثل غضب المخلوق فأنكروا، وهذا لا شك أنه خطأ منه، لأن هذا التفسير للغضب إنما هو غضب من غضب المخلوقين. ونقول لهم أيضا أن الآن يعني نرد عليهم بأمرين، بالمن المن ثم النقص. المن بأن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب لأنه غليان كم قبل، وبالنقص أن نقول أنتم أسلفتم لله السرادة من كلامنا معنا ما يشاء، أنتم أسلفتم لله إرادة والإرادة يميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، وغضب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هم هذه إرادة المخلوق نقول والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق، وحينئذ اعلم أن كل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية فإن هذه أقيسة باطلة، وأول وجوه بطلانها أنها تعطل جلالة النصوص، وثانيا أنها تقوم على الله بعيدا، لأن الذي يبطل هذا ظاهر النص يؤول إلى معنى آخر، ونقول له من الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر الله. ثم إن فيها أيضا كناية على النصوص حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه ما أول إلا على خلاف، يقول معنى أنه ما فهم يفتد له وليس إلا ما هو كفر وغلال ومصور ذلك، ما فهم من ذلك إلا ما هو الأمر وبشيء خاص بالمصور. إن حتى هذا الفهم الغاطب ذهبوا يرطعوا إلى هذا المعنى. ثم إن فيها أيضا طعنا للرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي انصرفتم إليها النصوص هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمونها أو لا يعلمونها؟ إن قال لا يعلمون فقد اتهموهم بالكفر، وإن صاروا يعلمون لكن ما بينوه للناس فقد اتهموهم بالتقصير والخيانة ولذلك لا تستوحش من نص دل على صفة لله سبحانه وتعالى، لا تستوحش أن تثبتها لله، بس ما يجب عليك أن تتجنب أمرين وهما التنكيل والتحريم، ولا لا تستوحش نعم إذا أثبت الله لنفسه قدما لا يجب الله ما أثبت إذا قال الله تعالى من أثنان يمشي أبيته هرولة لا يجب الله صعب أن يأثبت هرولة لله شو الله يهرول والهرولة هي المشي السريع لا تستطيع من ذلك لأن الذي نقل هذا الكلام عن الله من؟ رسول الله والرسول أصدق الخلق وعالم الخلق بالله وعالم الخلق بما يقول وأنصح الخلق بالخلق وأبلغ الخلق هذا مسلم لنا مسلم فهو أصدق الخلق ما يمكن يقول عن الله ما قاله الله أبدا وهو أيضا أعلم الخلق بما يقول يدرش معنى هرول وهو أعلم الخلق بالله بما هذا الهرول وهو أنصح الخلق للخلق هذه أربعة وهو أفضح الخلق هذه خمسة أمور كلها ثابتة فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه فأي إنسان يقول كيف يثبت هذا وكيف أن يثبت هذا الشيء هذا تشعر منه الجنود وقد يكون منه الشعور يقول ما يخشى منه إلا دين الإنسان في قلبه مرض أما الذين آمنوا فإنها تشعر من جلودهم ثم تلين إلى ذكر الله وتطمئن صحيح أن الشيء في أول وهلة قضيب يجب أن الإنسان منها شيء بعض الشيء لكنه عندما يرجع إلى نفسه يليه ويدعن ويقر بالحق والحمد لله ما كلفنا أكثر مما بلغنا إذا كان الصعب ويقضي بين خصمه والشق بنحونا بنحونا أثناء وهو في قرش أو قرش من الماء كيف نحن لا نقضي بالله عز وجل بما نسمع نعلم أن هذا الكلام خارج عن علم وصدق وبيان والله تعالى أعلم بنفسه من غيره وهو أصدق حديث من غيره وأحسن حديث من غيره سبحانه وتعالى وهو يريد بعباده البيان يريد الله أن يبين لكم ما يريد أن يعلم الأمر يقول إنهم يمشي يهربون وما يهربون يقول يغضب وما يغضب هذا في البيان فالحاصل هذا الأمر يجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله لكن جاء عن الله الإثبات وجاء عنه النفس قول لا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وإذا انتشرت هذا المعنى الفاسد مما يظهر لك من المحروف أثبتها على ما يليق بالله نعم نعم لأن نقول من أثاني يمشي على ظهره ولذلك فيها ما يحتاج إلى المشي وفيها ما لا يحتاج فأنت إذا مشيت تقول المشي قد يكون من ذات عباده وقد يكون من وسائله فالناشي إلى المسجد يمشي المسجد وسيلة والساعي والطائف في البيت يمشي عبادة هذه عبادة ثم نطلق هذا على ما قال الله عز وجل من أتاني يمشي أما التاجر فهو ما أتى يمشي لكنه خر تاجرا بين يدي ربه نعم أتى من بيته مثلا أتى من محل وضوئه ما يكون في هذا الحديث لكن نقول هذا الرجل أقبل على الله ومن أقبل على الله أقبل الله عليه نعم وفي هذا الحديث والرسول لكن ما نقول إنه أدهى ربه المشي ما نقول إنه ربه المشي شوف لاحظوا أن الحديث إذا يجب أن نكون فيها ظاهريين تماما الحديث الأحكام هي التفاصيل ويمكن أولها لما يخبر الرياح مثلا يعني الواجب في النصوص كلها إضاءة على ظهره لكن مسألة الحديث وغيرها من الأحداث من النصوص العلمية. النصوص العلمية لا مجال للإنكار فيها أبدا ولا مثل العقل. أنا فيه إلا تفسير فقط. والحمد لله أن ما قلتنا شيء وراء ذلك. لا يقول الله نفسه من رفع لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك من التفسير. فالأنت بالتفسير الثاني. لكن من التأويل يقول لك الله ما الذي أدراك أنه يريد كذا؟ ايوه الشبه يقول الحمد لله نمشي على باب الحديث من اثاني يمشي اغير وراء لكن من تعبد الى هو جالس ما يعرف الحديث ما تنحل يمشي على قدمين يمشي الى عباده الله مشى من بيته الى نفس هذين طافت البيت هذين لا أبي مصطفى ومروة هذين المقول أن هذا هو مشروع على العبادة فيها نفسها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في بعض الناس أول الحديث بالذات وما نسينا وجماعة لكن أنا رأيي أن الأدلق والأسلم والألق من الأسلم والناس أحبار والحمد لله قلوا قول من تقرب إليه هذا من تقرب إليه هذا عام يقول لأنه لا تقرب إليه وإذا سألت عدائي إذا دعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى ذلك. المهم من القاعدة الأساسية لتشريح الإنسان ويريح خميره في واقع هو أن يجري النصوص على ظاهره من السلطة العلمية أقوام من عالم فيها مليار ما إلا ما روي فقط خبر ألقي إلينا ما يجري العرض لو أن أحد من المخلوقين أصوات له الخبر ما تقدر تخبر خبره وتصيح هذا أعلمه عليه وكيف تخبر الله عز وجل وعن أمر مهجد عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وتعالى هذا يجب أن نسلم بالواقع لكن نعلم هذا الشيء الذي قد نفرم منه ويظلم الناس أنه منزه عنه الخالق وهو التمثيل الذي يدعونه بمثال المخلوق إن هذا ما تمام وكل ولو أننا أردنا أن نصور هل نشي المخلوقات كلها كلها سواء؟ منهم من يمشي على البيت ومنهم يمشي على الأرض ومنهم يمشي على بطنه إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟ فالهرولة لله لا تكون متهرولة يعني لا أقول لنا ما أخبرك أنت يعني أيها الإنسان نعم لا تظن أنها كهرولة الإنسان يعني إذا قلت كهرولة الإنسان وقعت في أي شيء التشبيه تنهي لكن نؤمن بأن الهرولة هي المشي السريع لكن كيف كان منع وهذا هو الذي يقوم به المرء حتى أنه لا يستطيع أن يجيب به ربه يوم القيامة لأنه سيأتي لماذا فرقت كلامي عن كذا إلى كذا استريح نعم لك تقول أنا أؤمن بأنك سبحانك والحمد لله فعلت كذا لكن لا على فعلي لا يشبه فعلا هل حجة ولا من حجة؟ هل حجة؟ ونفسنا ولهذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أتعجب من علماء كبار ذهبوا إلى التأويل مع أنهم لا نشك في الطاقة لكن ثبت عليهم الأمر يعني ما لو سألتهم يعني يقولون إن الإرادة دل عليها العقل ودليل العقل عليها التقدير كيف التقدير؟ يعني كل واحد على السماء وبهذا الشكل والأرض أرض وبهذا الشكل والإنسان إنسان وبهذا الشكل والبعير بعير وبهذا الشكل كون يخصص هذا بكل ما تستقبلين ويدل عليه على الإرادة لكن لأنه ما اختلف في الأشياء إلا بإرادة الخالق هذا دليل واضح لكن دلالة الإحسان إلى الخلق لجلب المنافع ودفع المضار عنه تجل على رحمه لما تجل هل الرحيم يعيق الخلق إذا اكتراه به؟ نعم ومن لا رحمة إلا ما يهم طيب دلالة الإنعام على الخلق والإحسان على الرحمة أيها أوضح وأدلى من دلالة التخصيص على الإرادة؟ ثلاث نعم أوضح. العام بالسوق هو ما شبه المطر والرجيع وهذا طبعا الحمد لله رحمة الله، لكن تجي تقول له دلني على أن الله سبب هذه الإرادة في العقل في وقت التخصيص، يمكن ما يفهم. يعني بعض طلبة العلم اللي احنا نعلم ما يفهمون دلالة استخدام الإرادة. أكيد من نقول الرحمة المراد بها الإرادة أو المراد بها الإحسان الذي هو محبوب. نعم ولا نسبة الرحمة ما لا تقال الله به يوم القيامة. ولهذا هذه المسائل والحمد لله ما ذهبت فيها قويين ومستقيم ولا في التعب ولا يحس الإنسان بمسؤولية أمام الله عز وجل، لأنه يقول يا ربي بلغني عنك كذا إما في كتاب الله أو بما أخبر به الرسول عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت لكم قبل قليل إذا كان القاضي إنما يأخذ بالحكمة الشرعية كله بالنسبة للمسائل العلمية. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي من ذلك، لكن قال المعتزلة لا ما في ميزان حقيقي، ميزان حقيقي عند العياش والصماء ونحو ذلك. نعم الميزان يوم القيامة هو إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. أما ميزان له شفتان يوجد به حتى يوجد سيئة فهذا ما صحيح. هذا ما في شك باطل، لكن في النهاية أمر طريقه العلم المحض فقط يروح طريقه يقول ما فيه هذا في مثل الحديث. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد إن يفرضه عدله لكان الله سبحانه وتعالى حكم عدل بدون موازين وبدون كتاب وبدون شيء وبدون شهادة الجنود والأعضاء. هو يقول تعالك يا عبدي كذا وينزل الموضوع، لكن كل هذا إصرار للعدل مليان حتى يسأل الناس ويسأل الخلق كلهم على هذا العدل. فالمهم أن إدخال العقول في المسائل العلمية القضائية هذه سبب الضلال، هذا سبب الضلال. أنت في المسائل العلمية القضائية موقفه إيش؟ التسليم. أنا أتحرك وأنا أقول كونوا ظاهريين في مسألة العقيدة. نعم من العقيدة يجب أن يكون على بعض النصوص ولا يتعرض لشيء أبدا. نعم في نعم النزول ما نقول نزهر ولا بغيره، ما نعم في الجنة سبحانه وتعالى نزول حقيقيا لكن ما نقول زهر ولا الوجه الأول أن نفى اسم مصدر نفسه، اسم مصدر نفسه ينفس والمصدر ما هو المصدر توصيف. نعم ونفس اسم مصدر مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، فإذا معنى نفس الرحمن أي توصيفه توصيفه من قبل اليوم هذه واحدة. الشيء الثاني إن نفس الرحمن لو فرض أنه نفس وأن يدل عليه فما يأتي من قبل اليوم، مين يأتي؟ من قبل السنة، من قبل السنة. ففي اللفظ ما يمنع أن يكون مراد بالسنة. وأنت كلما تأملت فاتك لا يمكن إلا أن النصوص لا تحق، لا تحق. من أشكل ما يقول لكن الله بين سبحانه وتعالى أبدي دوره وأبدي ما يقول، لكن الله بين في الحديث. وكما تعلمون. هذا مما يدل على أنه لو كان ظاهر النصوص باطلا لكان الله يبينه حتى لا يظن حتى لا يعتقد العباد فيه ما لا يليق به. وهذا أكبر دليل على أن جميع النصوص المحرفة كلها على غير جادة مسلمة، لأن الله لو أراد بها خلاف ظاهرها لكان يبينها ما خل العباد في عمل. إذا كان ظاهرنا إذا كان الله بين لنا أشياء كثيرة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في القرآن كلام الله. ما رأيكم بهذا الأدب بالنسبة للعقيدة اللي أقول لنا أولهم شيء كثير شيء بكير وما ما تركه الله لنا، ما ترك نصيب الزوجة أم من النار ونصيب الأم تفسح من النار حتى بينهم حقهم كيف ما بين يجب في ذاته وما نزعه وما نزعه وخلال ترسوط الأسنان كما قال رجل المشرك الإيمان الفارسي قال علمكم رسولكم حتى القراءة علمنا كيف نجلس إقرار هذا ما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وبينا أن استهدنا بآية قولي ولم يخش إلا الله، وأن الخشية يجب أن تكون لله وحده. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت ويقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيفر من دين الله عز وجل خوفا من أذية الناس، وهذا وجه مناسب لله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة من الحديث إن من ضعف اليقين أن توجع الناس بصحاب الله، فقد سبق لنا أن هذا هو الوقت أن اليقين يضعف ويقوى بسبب ما قام العبد من أسباب القوة ومن أسباب الضعف. وأظن أن يحتشبنا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. نعم. نقول اليقين ضعيف. نقول اليقين ضعيف. نقول أن اليقين أعلى مرتبة. أي نعم. فنقول أن اليقين يضعف ويقوى. أنا دل عليه الحديث. وكذلك الإيمان يضعف ويقوى. حتى لو لم يضعف إن حتى إذا وصل إلى أعلى درجاته وقد يكون هذا الأنبياء درجة أيضا. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث وهي وأن تحمدهم على رسول الله وأن تلمهم على ما لم يرسل الله. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. لا لا أن إخلاص الخوف لله من الفرائض إخلاص من قول من السنة من الحديث. السابعة ذكر ثواب من فعله وهو يدعو الله عنه ورضى الناس عليه فتكون له العاقبة الحميدة بخلاف الأول الذي يرضي الناس ويملك رجاءه بهم حتى يلتمس رضاهم بسخط الله فإن الأمور تنقلب عليه ولا ينال مقصوده بل يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه كما أشرنا إليه. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل خوف الله عز وجل فوق كل مخوف وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم.

ولما خرج إلى أحد ماذا صنع؟ ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين، كنت ذلك أقدم في الأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام يفتح البر ويفتح الحر ويفتح الغار، نعم، ويفعل جميع الأسباب المأذون فيها شرعا. وهل نقض ذلك من توكله؟ ما نقض. لكن إذا ترك الأسباب قيل له إن هذا طعن في حكم كفر وتوكل ضعيف. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه بقوم من أهل اليمن قدموا للحج بدون ذا، فسأله قال نحن المتوكلون على الله، فقال أنتم المتوكلون على الله بل أنتم المتوكلون. نعم، وهذا صحيح. واحد يقصد إلى الباب أو السفر بدون ذات ولا مزاد يعني متوكل على الله، نعم، هذا لا شك أنه طعن لحكمة الرب. إذن فتعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها، ولا بد من هذا حتى نكون آخرين بالكفاية وآخرين بالحكمة جميعا. لا يكون هذا ولا هذا. واعلم أن التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين في الواقع. ولهذا نحن نقوم بصلاتنا في كل طرح، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فنطلب منه دعوة اعتمادا عليه سبحانه وتعالى بأنه سيئين ونعبده. وقال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل عليه، وقال عليه توكلت وإليه أنيب. إذا غير ذلك من الآيات الدالة على أن الدين شطرين أو شطران، عبادة وتوكل. ولا يمكن تحقيق العبادة في الحقيقة إلا بالتوكل على الله عز وجل، لأن الإنسان لو وكل إلى رأي وعد ولم يتمكن من الصدق، فإذا هو يشعر حين يقوم بالعبادة أنه معتمد على الله عز وجل، فينال بفعل العبادة أجرين، أحدهما أجر التوكل والثاني أجر العبادة. ولكن ليس شيئا لماذا نحن في هذا الأمر؟ هل الإنسان يشعر منا عندما يريد أن يفعل فعلا من العبادة أو العادة أنه معتمد على الله في ذلك، أو أن الإنسان ينسى وما هو إلا دولاب يدور ويفعل ما يريد أن يفعل؟ نعم، عجيب بصراحة. الغالب أكثر، الغالب أنه ثاني، وأن مقام التوكل عندنا ناقص جدا. ما نشعر عندما نفعل الجهد أننا معتمدون على الله عز وجل وبمعونته وإمدائه وإعدائه لنا، هذا فعل عندنا نقص عظيم في التوكل الحقيقة، لأننا نعتمد الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك. فيفوتنا خير كثير. ما الذي يفوتنا؟ يفوتنا أولا ثواب هذه العبادة التي هي التوكل على واحد، وهذا حرام عظيم. يفوتنا أيضا أننا قد لا نوفق لكمال العبادة كما هو الغالب فيها، لا نوفق لكمالها. نعم، سواء حصل لنا عوارض توجب انقضاءها أو عوارض توجب نقضها، وهذا أمر معلوم الإنسان يشهده من نفسه. لذلك يجب علينا من الآن أن نصحح مقام التوكل، نصحح مقام التوكل، وأن نكون في عباداتنا وعاداتنا وجميع أحوالنا متوكلين على الله عز وجل، آخذين بالأسباب النافعة التي علم الله فيها. واضح؟ وبعد هذا ونحن الآن نتكلم على التوكل على أنه منزلة من منازل السائلين إلى الله، وأنه ينبغي للإنسان أن يحققه تماما. بعد هذا نرجع إلى الأحكام التكليفية بالنسبة للتوكل، فنقول إن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أحكام. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أحكام، أحدهما بل أحدها توكل العبادة، وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه بحيث يعتقد أن هذا المتوكل عليه بيده جلب الخير ودفع الضيق. هذا النوع يجب إخلاصه لله، ومن فرضه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه ليس أحد يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا تمكن على أحد في أي أمر سواء كان حيا أو ميتا فإنه مشرك شركا أكبر. وهذه الحقيقة لا يعتمد الإنسان عليه إلا وهو يعتقد أن هناك سبب خفي يوجد جلب المتابعة أو دفع المضرة عنه، وهذا يحدث الأخطاء صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الاعتماد على الشرع في رزق ومعاش ونفس الهواء، فهذا قال أهل العلم إنه من الشرك الأصغر، بعضهم قال من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير منا على المالية في الراحة. ولذلك تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد الثقة، معتمد عليه اعتماد الثقة، وتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق على يده ما هو ضاحك. هذا لا شك فيه نوع من الشرك الخفي، لأن كأن الإنسان لم يعتقد أنه سبب مجرد، بل هو جعله فوق السبب المجرد، ومن ثم صار فيه نوع من الشرك. القسم الثالث أن يتوكل على شخص فيما طور إليه التقرب فيه، يتوكل على شخص فيما طور إليه التقرب فيه، كما لو وكلت شخصا يبيع لي شيئا أو يشتري شيئا لي أو يتولى لي أمرا من الأمور، فهذا لا شك أنه معتمد عليه. لكن اعتمادي عليه هل هو كاعتمادي على الراتب الذي يأتي من قبل الدولة؟ لا، أنا أعتمد عليه وكأني أشعر بأن لي المنزلة العليا فوقه، لأني جعلته نائبا عني، فأنا أعتمد عليه مع شعوري لأني أنا صاحب السلطة وأن منزلته تحت منزلته بيدي، إن شئت وكلت أبقيت له وكان شئت أتوكل. لكن المثلة الثانية اللي هي القسم الثاني ليس كذلك، فلإني أشعر بالحاجة إلى هذا والاستطاعة، فنتوقف الاستطاعة واعتماد الاستطاعة والحاجة. هذا الأخير تائب ولا لا؟ هذا الأخير تائب، وقد صدر من النبي عليه الصلاة والسلام توكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على حفظ الصدقة، ووكل عروة بن زياد أن يشتري له ثوب فيه، وهكذا. وهذا جائز ولا شيء فيه ما دام في تصرف مأذون فيه، فلان في تصرف مأذون فيه، أما لو وكلته المحرف وحرام حتى بعد الموكل فيه. فصار التوكل والاعتماد ينقسم الى ثلاث اقسام: توكل عباده، توكل حاجه، وتوكل توليه. توكل توليه، توكل عباده والحكم يجب ارضاه لله، يكون الا لله وحده، وصرفه لغيره شرك اكبر. وتوكل الحاجه هذا قال اهل العلم انه نوع من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. كان حتى لو كان بقرات من بيت المال لا تشعر بأنك بحاجة وأنك كأنك دون هذا وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا، لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث قلنا وتوكل التوجيه، بمعنى أن توجه شخصا على أمر لك تطرف فيه تفوض إليه تطرف فيه، فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة لما يصح التصرف فيه. ولكن أشرنا إلى الزواج قبل خلق إن ينبغي الإنسان أن يعتمد بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يدعون لك هذا المعاش وما أشبه. هذا اعتمد عليه، واعلم إن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان من الذي سخره لك؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لطرفه لطرف قلوبهم عنك، ولو شاء لما أعلمهم بك. بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكن الفقدان هذه يملك وقد يسلم الى، ولكن اللسان شيء واحد يقول تعالي ورد أبعطيك 110 اللهم اغفر لي من الربا، الرجل الثاني تعالى بعطيك ويقول اللهم اغفر لي من الربا. اذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائده فيه، لا فائدة. ولهذا يعني مقام التوكل في شيء من الصعوبة على المسلم في شيء، أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاق ما كان شيء من أهل العبادة، والشيء الثاني إنه مقام دقيق جدا نعم. ولهذا قال المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله بعد وقد هدانا سبلا، وهو نتيجة الهداية، ونتيجة الهداية معناه أنه أمر في الذروة مثل سؤال هذا سؤال آدم مثل واحد أبو رابط ولا رئيس ولا هذا يعني يطلع أنه لو فعل بعض الأشياء لن أدر عليه أنه يخلص منه. هذا الذروة مش الذروة أو الشفاء، لأنه الآن علق رجاءه به، علق رجاءه به، لكن إذا نزلت نازلة فلا بأس أن يستعين القرآن في قضائه. لا قبل أن تنزل. لا قبل أن تنزل، لأجل الأمر إلا بالله عز وجل. ثم إن هذا بعد فيه مشكلة، إذا كان إن الإنسان يستعمل جاه هذا الرجل، سوطة هذا الرجل في أمر باطل ليس من حقه، هذه بعد مشكلة، هنا طريق آخر. يعني بعض الناس والعياذ بالله يستعمل سلطته في التوجه للمجرمين وغيرهم، وهذا حرام. نعم. السبل كيف والذين جاهدوا بنا الاهلين وهم سبيل السبل هذه كيف وسبيل الواحد؟ ايش المرسل؟ ايه السبل شرائع الدين. شرائع الدين. يعني الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل. ولكن كلها يجمعها شيء واحد وهو الإسلام. كيف يهديه يعني يوفقه للعمل به بعد بيانها ووضوحها، يعني يهديه الله هداية علمية وهداية عملية في واحد بيسأل. نعم. هل الإنسان توقع شخص إذا ذكرت مستوى إذا كان دوري قريب مجرد يعني ما ينبغي لأن نلقي في أشياء واضحة فائدة جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سواء تعبد المعارض يعني ذلك متحقق، فهو لأجل انقطع حتى تقدم حتى ذلك. وهناك يعني في احتمال يفعل أو ينفع ما ينفع، لكن عندنا من المعروف عند الناس ان داخل الجنة ينفع فيها الكيس، يعني يكون بإذن الله كفوق حتى إن يظن به ما يوجد ربما رغم عليه فإذا قوي بإذن الله وافق الكيف كأنما قام منه وهو يفرق لنا أشياء بسبب الناس الواضح وفي شيء موضع. نعم مثل ما قلت إذا كان يعتقده سببا محضا ولا يؤلف رجاءه إلا بالله فهذا صحيح ولا بد من الإنسان لا ما يمكن عقل الأسباب. أما إذا كان يعتقد أن هذا الله يعتمد عليه إجمال جيد ويعلق رجاءه به فهذا نوع من الشرك. ولهذا المسألة هذه مسألة مما تشجد الإنسان الرأي وكذا العمل الحر أجمل لأن العمل الحر يعتمد فيه على الله أقبل الصوت لذلك يعتمد على الله عز وجل وإن كان عمل الحر فيه بعض بعض الأشياء لكن هذا كل أمام شيء الذي في البلد نعم لكنه لا شك أنه من جهة التوكل أنه أبلغ. ولهذا جاء الحديث الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو طماطا يعني تروح من تكاوى النهار جائع وتروح بطعم تروح تدور الرزق على ربها عز وجل وهي خالص البطن ما ترجع الا من الان والله. نعم نعم التبعين ضد الامراض اذا كان مما هو معلوم هذا من الاسباب هذا من الاسباب مثل ما انه يتوقع البرد قبل ان ينزل به واما اذا كان اوهام فقط او خيالات فلا يعتمد عليها. طيب الان فهمنا اقسام التوكل من حيث الحكم التبعيض لكن من حيث المنزله والمرتبه في العباده فهمنا انه نصف الدين لان الله يذكره قليلا للعباده وفي أن أنه من أجل المقامات وأنه ينبغي الإنسان وأنت الله تعالى يعين وإياكم ينبغي الإنسان أن يكون دائما مستحيل حتى في وضوئه وصلاته وأكله وشربه ولبسه في كل شيء يكون مصاحبا يعني يكون مصاحبا للتوكل الله في جميع شؤونه حتى يكون ممن حقق التوكل تماما وبهذا يكون حقق هذه المنزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يمكن للمعصبة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية أن يتوكلوا على الله لأن المعصبة يعتقدون اتباع الصفات عن الله ومعلوم أن الإنسان ما يعتمد إلا على من على كامل الصفات على كامل الصفات المستحب لأن يستبد عليه سبحانه وتعالى وهؤلاء ينكرون الصفات كذا ما يحكمون التوكل وكذلك القدرية أن يكون أن الإنسان مستقل بعمله لا يمكن يتوكل على الله كثيرا لأنهم يقولون الله ما له تصرف في أعمال العبد أعمال العبد كلها يستقل بها العبد فهؤلاء أيضا لن يحققوا مقام التوكل أبدا. ومن ثم عرفنا والحمد لله الذي هدانا أن طريق الصلاح على الإثم والجماعة هو خير الطرق وهو الذي تجتمع به جميع أنواع العبادات وتتم به جميع أقوال العابدين. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم قول على الله متعلق بقول توكل وقد قال علماء البلاغة إن تقديم المعمول يدل على الحصر يعني وعلى الله لا على غيره على الله لا على غيره وقول توكلوا أي اعتمدوا. نعم والفاء في قوله وعلى توكلوا أضعف يحل قبل الجملة هذه قال منتدى قوله استعين بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من يرث من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا على أثار حكومة لتعدو وكما تحرقون الأرض. هذه المائدة لي؟ نعم. إذن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تعتدوا على ذلك فتنقذوها. قال رسول الله من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا. تكون الفاء هنا عاطفة ويحتمل أن تكون الفاء هنا لتحسين اللفظ لأن الفاء قد تأتي زائدة إعرابا لكنها لتحسين اللفظ وأن الأصل وعلى الله توكل. وهذا الوجه يؤيده أن لدينا حرف عطف وهو الواو ولا يمكن نأخذ جملة بعاطفه. لو قلت وفعل الله وتتوكل على الله يستغير الكلام لا يستغير وتكون الباء لتحسين اللفظ كهي في قوله تعالى بل الله فاعبد والتقدير بل الله اعبد وقل فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ان شرطيه غير الشرط كنتم وجواب الشرط حين انه محذوف دل عليه ما قبله وانا تقول الكلام ان كنتم مؤمنين فتوكلوا وقيل انه بمثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب اكتفاء بما سبقه فيكون ما سبقه كانه فعل معلق بهذا الشيء وهذا ارجح لان الاصل عدم الحد الاصل عدم الحد وما دام التقدير لا نلجا اليه فإن لولا عدمه. قوله عليه الصلاة والسلام عن موسى قوله أصحاب موسى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان من كما لأن التوكل من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الضيف شهري أن إكرام الضيف من الكرم وغش إن كنت مؤمنا فتوكل فيقصد أن التوكل من مقتضيات الإيمان ولوازمه مقتضيات الإيمان ولوازمه وأن الإيمان ينتهي بانتهائه لكنه ينتهي تماما إلا أن يحصل الإيمان مع الله عز وجل وشكر أكبر فهذا يشبه وعلى الله يتوكل إن كنت مؤمنا وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولا إنما من أدوات الحق وما معنى الحق إثبات الحكم في المذكور ونفوا عما عداه فمن المؤمنون إلا هؤلاء ويذكر الله عز وجل خمس أوصاف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الخاص لما فيها من تعظيم الله عز وجل فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت منه تعظيما له سبحانه وتعالى. مثال ذلك رجل أراد أهم بمعصية فذكر بالله وقيل له اتق الله نعم إذا كان مؤمنا ماذا يكون قلبه حينئذ نعم يوجب ويخاف هذا دليل على الإيمان أنه إذا ذكر الله لك وجل قلبك ووقفت على حده. ثانيا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته أي تلاها أحد زادتهم إيمانا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر من انتفاعه بقراءة نفسه. إذا تليت عليهم الآيات ازدادوا إيمانا بالله عز وجل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه، وقال كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ عليه من سورة النساء، فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يعني قف. قال فنظرت فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. المهم أنه إذا تلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا بالله ينتفعون بها. وكذلك أيضا إذا تلوهم ازدادوا إيمانا لذلك. الوصف الثالث وهو الشاهد لهذا الباب، وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم قدم المعمول إفادة الحصر، يعني يعتمدون على الله عز وجل لا على غيره، وهم مع ذلك يفعلون الأسباب ما يدعونه، الأسباب المعلومة فيها يفعلونها لا يدعونه. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة كاملة. الصلاة التنزل تشمل الفرائض والنوافل، ومما رزقناهم ينفقون من للتبعيض أو للجنس. نعم. أيهما تحتمل؟ إن قلنا مما رزقناهم ينفقون للتبعيض، صار الله ينبت من أنفق بعض ماله لا من أنفق كل ماله. وإذا قلنا للجنس صارت تشمل، صارت تمام يشمل من أنفق البعض ومن أنفق الكل. وقول ما رضى من المنفقون يسوق الزكاة ولا لا؟ تسحب فيه من باب أول، هي على رأس من ينفق. هذه صفات الحمد. أقول إذا كانت من للتبعيض فالثناء على من أنفق البعض وأسقى لنفسه البعض، وإذا كانت من الجنس فالثناء يشمل من أنفق الكل ومن أنفق البعض. طيب، هذه الصفات الخمس جعل الله الإيمان منحصرا فيها فقط، وها هنا سؤالان. السؤال الأول، هل من لم يقنع له الوصف ثالث مؤمنا؟ السؤال الأول هو جعل هذا السؤال الآن الحصر واضح، فصل الإيمان في منحصر في هذه الصفات الخمس. السؤال الآن، هل الإيمان منحصر في هذه الخمس؟ وهل من لم يقم بها لا يكون مؤمنا؟ يعني سؤال عن الآن، هل تفيد الآية أن من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن مؤمنا؟ ثانيا، هل انحصر الإيمان في هذه الخمس؟ لا. طيب، إن قلنا في جواب السؤال الأول نعم، فما أدري من يكون منا مؤمنا؟ أولا، إذا قلنا أن المؤمن هو الذي يتصل بهذه الصفات لابد، إنما المؤمن فلا أظن أحدا إلا من شاء الله أن يتصل بهذا لزمان، لكننا نقول أن الإيمان يطلق إرادته ويطلق إرادته كما تقول تعالى فتحرير رقبة مطلق الإيمان. لو مبتدئ هذه الآية كاملة الإيمان، إن شاء الله نجيب على الوقت. وإذا تلف عليهم آيات وزادتهم إيمانا، شو تكلمنا على الآية كلها؟ إذا تلف عليهم يعني قرأت عليهم زادتهم إيمانا، يعني يزداد إيمانه لله سبحانه وتعالى ويقينهم به وتصديقهم بالقرآن. وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، الإيمان يزيد. وهل فيه دليل على أنه ينقص؟ من الآية نفسها، إذ أن تقابل الزيادة والإيمان من باب تقابل المتضايقين، بمعنى أنه ما يتصور زيادة إلا بنقص، إلا بنقص. ولهذا من تحرز من الخلاف من قولهم إننا نقول الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، هذا فيه نظر، هذا التحرز كما يذكر عن مالك رحمه الله فيه نظر، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الزيادة لا تعقل إلا في مقابلة نقص، فإثبات الزيادة مستلزم لثبوت النقص. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت النقصان في الدين. ولهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه يقال الإيمان يزيد وينقص. وقوله إذا تلت عليه ما يدعو ذلك إيمانا، هذا أمر مجرد أن الإنسان قد يخشع عند سماع قراءة غيره أكثر مما يسمع ويسمعه إذا قرأ، فيزداد إيمانه لسماع القرآن. ولهذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال كيف أقرأه وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخشى إذا قرأ نفسنا، لكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يسمعه من غيره لمعرفة إتقان الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. كنت أسمعه من غيري فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسب. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدركان، اللهم صل وسلم. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد، يعني لا يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن جلب المنافع لئلا تظنوا أن المنافع هي المنافع الدنيوية فقط، من جلب المنافع إتقان العبادات، فيعتمد الإنسان على ربه في إتقان عبادته. إذا دخلت الصلاة يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه في أن يأتي بهذه الصلاة على وجهه كامل. فإذا شعرت عند دخولك في الصلاة أنك عابد متوكل، فهذا مما يزيدك في خضوع قلبك في الصلاة. وجرب مثل بخلاف الإنسان يدخل الصلاة على أنه فاعلها في قدرته، بل ادخل فيها على أنك فاعلها بالاعتماد على الله حتى تجمع بين العبادة والتوقف. وهكذا بقية العبادات، الصيام والزكاة والحج والجهاد وما غير وغيره. نعم لا، وفي إحسانها أيضا، حتى إحسانها أهم، وقبول عند الله عز وجل، لكن إحسانها أهم عندما كان تحسن فيحب إلى الله. نعم هذا هي الإمام مالك رحمه الله يقول أنا ما أقول ينقص لأنه ما ورد، ما ورد، يقول كل جواب من هذا يتوافق الجماعة. وقول والذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة أي مستقيمة، وهذا يستلزم أن يأتوا بشروطها وأركانها وواجباتها ويتموها بمكملاتها. ولما رزقناهم من سحور، من يحتمل أن يكون للتبعير ويحتمل أن يكون لبيان الجنة، فعلى الأول يكون الإنسان يمدح إذا أنفق بعض ماله لا كله، وعلى الثاني يكون المدح شاملا لمن أنفق البعض أو الكل. نعم والصواب في هذه المسألة أن إنفاق الكل يمدح عليه الإنسان إذا دعت الحاجة إليه وكان عنده من الاعتماد على الله عز وجل وفعل الإحسان ما يمكنه أن يأتي برزق لنفسه وأهله مثل ما فعل من الوقت من الرمان. أما إذا كان ليس هناك حاجة للمنفق عليه يعني ما هناك حاجة ما تستوعب مالي أو أنني أنا وأهلي في حاجة وسبب رزقي ضعيف فهنا ما ينبغي أن نقصر على أنفسنا ونعطي غيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم لمن تعود ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي من ربه الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يخاطب عبده الرسول عليه الصلاة والسلام بالوصفين جميعا بوصف النبوة وبوصف الرسالة فحين يأمره بأن يبلغ من هذه بوصف الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي مثل هذه الأحوال الأحكام التي تكون له خاصة من هذه الغالب بماذا؟ بالنبوة بالنبوة يا أيها النبي لما تحافظ يا أيها النبي إذا قلت يا أيها النبي كلما تعجبنا الأسرى وما أشبه ذلك. لكن لما جاء الأمر بالرسالة قال يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي مر علينا أن استقاط النبي هنا فاعل بمعنى فاعل ومفعل بمعنى فعيد ومفعل بمعنى فعيد بمعنى فعيد فعيد بمعنى فاعل ومفعل أنا أقصد فيه فعيد بمعنى مفعل وبمعنى مفعل ففعيد بمعنى مفعل أي منبأ وبمعنى مفعل أي منبئ وتقول عليه الصلاة والسلام منبأ منبئ وذلا منبأ من قبل من؟ من قبل الله منبئ لعباد الله مبلغ دام الرسالة. وقول حسبك الله أي كافيك الحق بمعنى الكاف ومنه أعطني درهما فحسب أي فهو كفاية الحسب بمعنى الكافي. وقول حسبك الله ما إعرابها؟ حسب خبر مقدم نعم والله مبتدا مؤخر ويجوز العكس يجوز العكس يعني يقول انا ما حسبك الا الله ما حسبك الا الله وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. اما الاول فالمعنى ما الله الا حسبك اذا قلنا الله حسبك الله وحده حسبك. طيب وقوله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من هذه اسم موصول وهو مبني على السكون ولا تظهر عليه الحركة فهل هي معقوبة على الكلام لقوله حسبك الله أو معقوبة على اسم جلاله الله نعم نعم فيها رأيان لأهل العلم فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك به المؤمنين وجعلوا من معروف على الله قالوا لأنه أفضل لأنه أفضل نعم ولأنه لو كان معروفا على الجار في حسبك لوجب إعادة الجار ووجب إعادة الجار قول لنا يقول عود خاطر لدى عبد على غني لحصر دائما قد جعل، لكن قال وليس عندي دائما هو قبل. طيب قوله ثم قالوا ان هذا كقوله تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا ان الله ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حسبا له كما كان الله تعالى حسبا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، والجواب عما استدلوا به اولا قولهم ان العصر على عصر المذكور ليس بصحيح، فقد يكون العصر على شيء سابق كما في نظائره وغيره كثيره، حتى ان المحيين قالوا لو تعدد المعروفات يكون العصر على اي شيء الاول. وثانيا قولهم انه لو غضب على الكاف لوجب اعاده الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لانه كما قال مالك اذ قد اتى في النظم والنفس الصحيح مستكن، وشواهده تقدمت لنا في النحو. واما استدلالهم بقوله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فالتأييد بهم غير كونهم حاسة، لأن معنى كونهم حاسة أنه يعتمد عليه، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه، قلنا ما فرق، قل لا، فالحس هو الكاف كان يفيد حتى عن نفسه، لكن التأييد بالغير معناه أنه مؤيد له لا. لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الحق يسلكه لله، مثل قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وكما ان توكل الله لانه الحسب، وغيره لا يمكن ان يكون حسبا، لان لو كان حسبا لكان التوكل عليه وكان غير حسبا لكان التوكل عليه دائما، ولكن الحسب هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب انه معطوف على على الكاف في قول المحسن، يعني يحسب من اتبعك من المؤمنين فتوكلوا عليه جميعا انت ومن اتبعك. ثم ان في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع ان يكون الصحابه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك انهم تابعون اتباع، وكيف يكون التابع حسبا للمخلوق؟ هذا لا يصح ابدا. فالصواب المتعين ان الايه معناها حسبك وحسب من تبعك، والله تعالى كافي الجميع. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الجملة الشرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى اخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه من ذنبه ويسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، كافيه ما أهمه، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شره فلا يصلون إلى الغاية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسب كثير حتى لو حصل الأذى ما تكون الأذى، لا بد أن تكون النتيجة بهذا الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذه، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل، فقد توكلت على غير طور وعلى غير عمدة. ومن توكل على غير الله هدم، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله بمقدار توكله على غيره. لأن النفس البشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ولم تكمل سواه. ولهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، ولذلك من توكل على غير الله تخلى الله عنه وغير الله وصار موكولا إلى هذا الشيء. ومن وكل إلى غير الله فإنه ضائع ولا يحصل المقصود. وقال في الآخر حكما منقوص ومصنوع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حكم الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم قال فهذا في مخلوق القرآن، قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم؟ هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم. وكان أبو سفيان بعد من فرغ من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يقضي عليه بدعمه، فلقي ركبا فقال إلى أن أين يذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قال بلغوا محمد وأصحابه أننا راجعون إليه فقالون عليه. فجاء ركب إلى المدينة فبشروا، فقال الرسول عليه السلام ومن الناس حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا بنحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه، تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة إلى الكفاية من الله عز وجل. وإلا كان بإمكانه أن يرجع، ولكنه أنار صرف قلبه لأن الصحابة اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل من حسن الكون وفضل رضا الله. طيب إذا قال لهم الناس الأولى من المراد بها؟ الرقم. إن الناس من المراد بهم؟ أبو سفيان ومن معه. أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص. هذا عام الناس ممكن. قول إن الناس قد جمعوا لهم، كل الناس جمعوا لهم؟ لا، فهو عام أريد به الخصوص. وقد مر في أصول أن العام هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا الموضع كيف فرق بينهما. إن الناس قد تخشون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله كافين ونعم الوكيل. نعمة الماضي والوكيل فاعل والمخصوص مفعول، وفي التقدير هو أي لا، ونعم الوكيل هو. والوكيل هنا المعتمد عليه سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه اسم وكيل وهو أيضا موكل، فهو وكيل وموكل. كيف وكيل موكل؟ أما الوكيل فهو يعني نعم الوكيل، وكذلك قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا. وأما الموكل فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكن يجب أن تعلم أنه ليس المراد بالتوكيل هنا الإنابة أو ليس المراد بالتوكيل الإنابة عن الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه. قول فهم هذا ليس توكيل لهم أنه من حاجة إلى إليه، لأن نعلم أن الله تعالى هو الغني الحميد، لكن توكيلهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى أخلقهم في الأرض لينظر كيف يعملون، جعلهم هم الذين يقومون بها فقد وكلنا بها قوما يعني يقومون بها، وليس ذلك إلى حاجة له، لأن العمل من الذي يعمل؟ يعمل الإنسان لنفسه لا لربه سبحانه وتعالى. طيب ما هو الدليل لابن عباس على أن إبراهيم قال كذب؟ نقول ابن عباس قال قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرأي يسمونه مرفوعا حكما. فإذا قال قائل إنهم اشترطوا في هذا أن لا يكون القائل ممن يروي عن الإسرائيلية، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بذلك، أفلا يجوز أن يكون قد أخذه عن الإسرائيلية؟ نقول هذا وارد ويمكن أن يكون قاله أخذه عن الإسرائيلية، لكن يجب أنه لن يكون نفس مبيه هذا الكذب ويكون أخذ من يعني السؤال. وجزمه بهذا وقرنه لما قاله صلى الله عليه وسلم عندي أنه يبعد أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان وشبه من أبل عليهم أو إن كان هذا ليس كان من سلم والوحدة. المثلة الأولى أنه يقال إن إبراهيم النور